إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم حول قضية مهمة ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها، وبالذات الشباب وطلاب العلم، ألا وهي قضية الانتماء للوطن. هل هذا أمر جائز شرعا؟ لقد نقلنا منذ صغرنا أن الانتماء للوطن يناقض الانتماء للدين، ومن دعا إلى حب الوطن كان مضادا لدين الله تبارك وتعالى. لقنا هذا من كثير ممن كان يتحدث في دين الله تبارك وتعالى، وجعلوا الوطن وثنا من الأوثان التي تعبد من دون الله، وينبغي أن يكفر به، ينبغي أن يكفر بالأوطان من أجل تحقيق وحدانية الله تعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا كلام رب العالمين. لكن هل الأوطان تعد أوثانا؟ حينما كبرنا وتعلمنا وأصبحنا نأخذ العلم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وانهار الجدار الذي جعل حاجزا بيننا وبين كتب أهل العلم الكبار، حينئذ وجدنا أن من لقننا هذا الكلام كان دجالا وكان كذابا أشر. كيف هذا؟ نعرض الأمر على كتاب ربنا تبارك وتعالى. رب العالمين بين أن حب الأوطان غريزة في النفس البشرية، فطرة، ولذلك ما جاء الإسلام لكي يعادي الفطر، الفطرة التي فطر الناس عليها، وما جاء الإسلام لكي يحارب الغرائز، بل جاء ليرشد الغرائز ويضع لها الضوابط الشرعية التي ترضي خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فحب الأوطان غريزة. إلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أمر صعب شاق، ولكني لم أفعل، لم أكتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يتحدث عن هؤلاء الذين حينما يأتيهم الأمر يقومون بعرضه على ما يهون، على هواهم، فإن وافق الهوى نفذوا وإن خالف الهوى لم ينفذوا. لكن الذي أخذه رب العالمين كميثاق على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم، اسمع، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني طائفة منكم. فسمى الطائفة والمجموعة والأمة نفسا، أنت نفسي وأنا نفسك، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، جريمة، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، تأخذون الفدية من أهل دينكم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم يقول سبحانه عن الكفار الذين أرسل إليهم الرسل، يقول عن أهل مدين حينما أرسل إليهم شعيب: وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن الجزاء والتخويف والتهديد بالإخراج من الأرض. ولذلك اتفق أهل الشرك وأهل الكفر على إخراج الموحدين من ديارهم، حينما جاء في سورة إبراهيم قالوا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض، أنتوا لا تسكنوا الأرض، مش أنتوا لا تخرجوا منها، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتح وخاب كل جبار عنيد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد يقول الله في شأنه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم يقول له: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لك، أخرجتك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة بعد أن أخرج منها: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. خروج الإنسان من بلده من وطنه شاق على النفوس، ولذلك كانت عقوبة شرعية، كانت عقوبة شرعية للمحادين لدين الله أن ينطوا من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ينفى من الأرض عقاب شرعي لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض، قطع الطرق، ينفوا، يطردوا خارج البلاد. قطعتم الطريق تعاقبوا بنقيض قصدكم حينما أردتم أن تحولوا البلاد الآمنة إلى بلاد غير آمنة يسيطر فيها الخوف على الشعوب المسلمة، إنكم أنتم الذين تعاقبون فتطردون من الأرض، تطرد من الأرض. حتى إن الزاني حينما يزني جاء في التشريع جلد 100 غير المحصن الشاب العذب، جلد 100 وتغريب عام، يغرب للبلد عاما، يغرب. اذا التغريب عقوبة، معنى ذلك ان هذا الامر مضاد لفطر الناس. قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال والله يا مكة انك لأحب بلاد الله الى نفسي، قال قبلها انك لأحب بلاد الله الى الله، فأحبها من اجل كونها هي احب بلاد الله الى الله. نقول ولكنه حينما هاجر من مكة الى المدينة وحدثت الامراض، دعا على ربيعة، على شيبة ابن ربيعة وغيره من المشركين الذين اخرجوه، لعنهم، لعن الله شيبة ابن ربيعة والوليد ابن ربيعة وامية ابن خلف، اخرجونا من ارضنا الى هذه الارض الموبوءة المدينة. ثم دعا ربه، دع اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة وشد، حبب الينا المدينة الوطن الجديد الذي اوانا ونصرنا اهله، اوانا والذين اووا ونصروا. يا رب، الرسول بيدعو، وهذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد. واصبح النبي والصحابة يحبون المدينة حبا عظيما، حتى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء من غزوة حينما يرى معالم المدينة كان يدفع بالراحلة، يدفع بها لكي تسرع من اجل ان يدخل وطنه الذي يحبه. وعلمنا ان هذه الارض التي نحيا عليها ونعيش في ترابها ونأخذ منها هي دواء لنا، الارض التي تحيا عليها. انت من اين خلقت؟ من هذه الارض، من طينة هذه الارض. والله انبتكم من الارض نبات، ابوك وامك وجدودك اكلوا من طين هذه الارض، شربوا من مائها، تكونت النطفة التي كانت انت وكنت انا، فخرجنا من تراب هذه الارض وتكوننا. ونحن حينما نأكل تتجدد خلايانا من هذه الارض التي نعيش عليها. ولذلك كانت الفطرة ان يرتبط الانسان بالارض التي يعيش عليها بدون نص شرعي. ولذلك لم يأتي في الشرع نص، والقرآن كامل، لم يأتي نص في الشرع في تحريم او كراهة حب الاوطان. وان جاء حديث النبي، الحديث الذي يعزى للنبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الايمان، هذا حديث غير صحيح. نعم، غير صحيح، واورده الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة، لا يصح. ولكن ليس معنى عدم صحة الحديث ان المعنى غير صحيح. ما حديث الجنة تحت اقدام الامهات غير صحيح، ولكن معنى الحديث تدل عليه ادلة اخرى. فحب الوطن الاسلامي الذي تقام فيه شعائر الاسلام كما سأبين لكم الان بمشيئة الله تبارك وتعالى من الايمان. حب الوطن الاسلامي، ليس وطن الكفر، ليس وطن الشرك، وإنما الوطن الإسلامي الذي تقام فيه شعائر الإسلام ويعيش على أرضه المسلمون، حبه والدفاع عنه من الإيمان وواجب شرعي، بعكس ما يقول الكذابون الدجالون. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض إنسان يأتي على موضع المرض أو موضع الوجع ويضع اصبعه السباب على فمه، على لسانه، يأخذ من ريقه، ثم يضع اصبعه السباب على التراب، تراب الارض، ويقول بسم الله، بسم الله، تربة ارضنا، تربة ارضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. اسمعوا، تربة ارضنا، الارض الطيبة، تربة الارض التي نعيش عليها، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. ارتباط بهذه الارض، ليس الارتباط بالارض ارتباطا عفنا كما يقول الكذاب الدجال، ما الوطن إلا حفنة عفنة من التراب. لا، هذه الحفنة العفنة من التراب تكونت منها أجسادنا وارتبطت بها نفوسنا، ولكن عندنا انتماء أعلى، الضوابط الشرعية انتماء الأعلى، من انتماء الأعلى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة الإسلام، الانتماء الأعظم للإسلام. ثم يأتي بعد ذلك أي انتماء؟ هل الانتماء للإسلام يتعارض مع الانتماء للأسرة؟ معنى كلمة انتماء في اللغة، يقول ابن فارس، الإمام ابن فارس في اللغة العربية في كتاب المقاييس، الانتماء يعني الانتساب والاعتزاء، الانتساب أني أنتسب، فأنا أنتسب إلى أسرتي، وملعون من انتسب إلى غير أبويه، ملعون من انتسب إلى غير أبويه. يأتي إنسان يعلم أن أباه فلان فيعدل عن هذا وينتسب إلى آخر، هذا لا يجوز، بل هذا من الكفر والعياذ بالله، ليس من المخرج من الملة، وإنما كفر أصغر كبيرة من الكبائر، ملعون صاحبها، سلمنا الله وإياه. فالانتساب للأسرة، أنا أنتسب إلى أسرتي. ولذلك قال رب العالمين، اسمع يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني إيه لتعارفوا؟ يعني ليعرف بعضكم بعضا، فأنا أنتسب إلى أبي وإلى جدي وإلى أسرتي. يقولون لي من أي البلاد؟ فأنتسب إلى القبيلة، أو أنتسب إلى الشعب الذي أنتمي إليه، فالشعب أوسع، والشعب ينقسم إلى قبائل، والقبائل تنقسم إلى عمائر، والعمائر تنقسم إلى بطون، والبطون تنقسم إلى أفخاذ، هذا معروف في علم الأنساب. فإذا الشعوب، شعب مصر، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ولذلك كان موجودا في كتب التراجم بإجماع المسلمين، فلان المصري، فلان المكي، فلان المدني، فلان العراقي، فلان البغدادي، فلان كذا، ينسب إلى بلده، ينسب كنسبته إلى أسرته. فهل نسبتك إلى أسرتك وانتماؤك إلى الأسرة ودفاعك عن أبيك وأمك وإخوانك ودفاعك عن أهلك حتى إن قتلت أو مت؟ ولذلك يأتي في الحديث، من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، من قاتل دون دمه فهو شهيد، من قاتل دون أهله فهو شهيد، من قاتل دون مظلمته فهو شهيد. فإن اعتدي على أرضك وعلى عرضك فهببت من أجل الدفاع عن الوطن؟ يقولون لا، الدفاع عن الوطن والجيوش، هذه الجيوش التي تقاتل، هذه الجيوش تقاتل من أجل الوطن، وهذا والعياذ بالله شرك. فهذه الجيوش لا نعتبر قتيلها شهيدة، هذا من الكذب ومن الدجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من قاتل دون مالي، من قاتل دون أهلي، من قاتل دون ديني، من قاتل دون مالي، من قاتل دون مظلمتي. فحينما يظلم الإنسان في وطنه ويعتدى على أرضه، هذه مظلمة. إذا كان الإنسان يقاتل دون ماله، هذا المال حينما يقاس بالأرض والعرض والبلاد، فليضع المال وليبقى الوطن، لأن الوطن أعظم، فمن باب أولى. من قتل دون وطني، دون أرضي، لأنه دون مظلمتي، وهي أعم كلمة، المظلمة أعم، فهو شهيد، ولكن بشرط أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويقاتل من أجل هذا الوطن الإسلامي حتى لا يدنسه الكافر. فالكافر المحتل، الكافر الغادر، إذا دخل بلادنا فسيحول ما تبقى من معالم الإسلام إلى معالم شركية والعياذ بالله، وسيقضي على الأعراض، وسيقضي على ما تبقى. لا نقول إن بلاد المسلمين، لا نقول إن بلاد المسلمين بلاد تطبق شرع الله 100%، بل هذا على مستوى الدول ومستوى الحكومات. ولا نقول إن أسر المسلمين وبيوت المسلمين تطبق شرع الله 100%. يعني أنتم كأسر مسلمة نموذج للدولة. إن كنتم أنتم في كل واحد منكم في ذات نفسي يطبق شرع الله على نفسي وعلى أولادي وفي بيتي، فستطبق الشريعة كاملة على أرجاء وأنحاء البلاد. لكن الغريب تجد إنسانا يقول لك الحاكم لا يطبق شرع الله، تقول له طب تعالى انت بقى بتطبق سيادتك شرع الله، تجد هو وأبناؤه وزوجته وأسرته لا يطبقون شرع الله إلا ربما بيصلي فقط، وربما يترك الصلاة أحيانا، وربما يكون رجلا مرتشيا في عمله، وربما وربما ممكن تقول له انت تشتغل يا اللي بتتكلم انت، تجده يعمل اي عمل، عايش على الصدقة، عايش بيمص دم المسلمين مع انه صحته قوية وممكن تكون لحيته قد كده وصحته قوية، وبيأكل هو وابنائه من صدقات المسلمين. اشتغلش. من قال لك انك تستحق صدقات المسلمين؟ هل هذا من شرع الله؟ هل هذا من تطبيق شرع الله؟ انه لو طبق شرع الله لحبس امثاله ولا اجبره على العمل الشاق، صحته تجر بجر سكة حديد، وقت المسجد بياكل من فلوس الصدقات، وجاي بيتكلم عن تطبيق شرع الله ويطلع على المنبر يهيج الناس عن تطبيق شرع الله. طب تعالى نحاسبك انت بقى يا عم الشيخ ونشوف تطبيق شرع الله. هذه امور كثيرة وكثيرة وكثيرة ما علينا. المهم ان المقصود ايها الاخوة الكرام ان رب العالمين سبحانه وتعالى ما حرم في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الانتماء الى الاوطان، بل قد جعلناكم شعوبا. هو الذي جعلنا منتمين الى الاوطان وجعلها غريزة وفطرة في قلوبنا، نحب اوطاننا وندافع عنها. الانسان منكم ان كان في شقته، هذا الذي يقول ان حب الاوطان تجده في شقته، لو اراد احد ان يخرجه منها وربما كان قد اخذ الشقة بالايجار القديم، وهو قانون ظالم، قانون ظالم اتعمل ايام الاشتراكية، ويورث عقد الايجار لابنائه وعايش في الشقة ظلما لاصحابها، والايجار بيرتفع الان قد كده وهو بيدفع 3-4 جنيه لسه، وقعد في شقة بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا وممكن يورثها لابنائه. يقول لك والله حقي، لو حد جاي يكلمه يقول له بيني وبينك القانون الوضع ايه، اللي هو ممكن يكون بيكفر اصحابه ويتحكم الى القانون الوضعي من اجل مصلحته هو الشخصية. لو حاربك انسان ستقاتله وتقول دونها دمي ودونها رقبتي، ثم تتحدث عن الوطن كوطن، ربما لو ضاعت شقتك بقيت وبقي دينك، لكن لو ضاع الوطن اي شيء يبقى بعد ذلك؟ ولذلك كان المدافعون عن هذا الوطن يعتبرون من المقاتلين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. واحد يقول أين إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ إعلاء كلمة الله كان في القتال الذي يقوم به الصحابة. نقول هذا كان قتالا. هناك الشرع بيقسم الجهاد إلى نوعين، جهاد طلب الذي ندعو فيه الناس إلى دين الله تبارك وتعالى ونزيح المتاريس التي تمنع وصول دعوة الله إلى خلق الله في أرض الله، وهناك نوع آخر من الجهاد اسمه جهاد الدفع، أن أدفع المحتل عن أرض المسلمين. هذا رأس المال. جهاد الطلب يعد ريع وربح إضافي بنضيف للرقعة الإسلامية، لكن جهاد الدفع حفاظ على رأس المال، حفاظ على ما تبقى، حفاظ على ما تبقى، وما تبقى كثير ليس قليلا. لا تسيء الظن بأمتك، ما تبقى كثير بفضل الله تبارك وتعالى، ولكنه يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى كفاح، يحتاج إلى نضال، يحتاج ألا نركن إلى الخمول. هذه الأعداد الكبيرة الكثيرة التي تعيش في أرض الله تبارك وتعالى من المسلمين لو عملوا لدين الله تبارك وتعالى، وليس العمل لدين الله بالكلام ولا بتنظيم الندوات ولا بطبع الكتب، العمل لدين الله تبارك وتعالى أن نرفع الخسة عن هذه الأمة، أن تصبح هذه الأمة يدها العليا. هذا هو المطلوب لتكون كلمة الله العليا. كيف يا محبي وطنكم أيها المحبون لأوطانكم الإسلامية، كيف ترضون لأنفسكم أن تمدوا أيديكم لكي تأخذوا سلاحكم من أجل تسليح جيوشكم؟ والغريب يقولوا هنسلح الجيوش عشان نفتح الأراضي الكافرة. هو هيعطيك سلاح عشان تفتح أرضه؟ هيعطيك سلاح عشان تضربه؟ إيه الغباء اللي احنا فيه ده؟ أنت في حاجة إلى أن تسلح جيوشك، أنت اللي تسلحها، لا تأخذ السلاح من الآخرين. هل عندنا مصانع للتسليح؟ هل عندنا مصانع لإنتاج المركبات وصناعة المواتير؟ أعلم أن عندنا مصانع لتجميع فقط، التجميع. لا، التجميع ليس كل شيء. من الذي صنع المكنة؟ صنع الموتور الذي يدير. هذا هو المطلوب، انك تصنع الدواء. لو رفعت مافيا الدواء يدها عن العالم الاسلامي، ولا ابرئ دولة من دول المسلمين، لا ابرئ دولة من دول المسلمين، لو رفعوا ايديهم عنكم بالدواء لمات الكثير منا من جراء عدم وجود الدواء. الدواء صناعة غربية وصناعة امريكية في يد المافيا العالمية. الدواء، الغذاء، الكساء، السلاح، النظم، كل شيء. أنتم كنتم الأمة، يعني نحن لا أقول أنتم، نحن أصبحنا كالورثة المغفلين، ورثنا أمة عظيمة، ولكننا ركننا إلى الراحة وأخلدنا إلى الراحة ولم نعد نعمل. أين العمل؟ الواحد منا تجده طبيبا، خرج طبيب يشتغل ناشط سياسي. يا عم اترك السياسة لأهلها واشتغل انت في الطب، انت في الطب. يتخرج مهندس يشتغل ناشط سياسي، ما تشتغل في الهندسة، انت في الهندسة. الأمة تحتاجك مهندسا لا تحتاجك رغاج بتتكلم في برامج التوك شو. الأمة تحتاجك طبيبا، الأمة تحتاجك في تخصصك. لكن للأسف تجد الطالب في الثانوية العامة بيتكلم في السياسة، طالب في الجامعة بيتكلم في السياسة، وفتحوا لنا الأبواب وصدروا لنا هذه البدعة، جعلوا الشباب في الجامعة تتكلم في السياسة، ما يكتموش ويكبتوا عشان يتكلموا ويسيبوا العمل الأساسي ما يشتغلوش. الغرض لنصرة من يحب هذا الوطن، الوطن الإسلامي، أن نعمل بجد، أن نعمل بحق، أن نرفع الخسة وأن نرفع المعرة عنا لكي تصبح أيدينا العليا. نريد أن تكون، لا نريد أن تكون أيدينا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. قل لي بربك إيدك العليا في إيه؟ حتى في النظم أتوا بالديمقراطية فوجدنا المشايخ بيكذبوا علينا وبيبدلوا دين الله، وقولوا الديمقراطية الغربية هي الشورى. خسئتم، يكذبون، يدجلون. أين الثرى من الثريا؟ كذبت على الناس وبدلتم دين الله، ولذلك أطاع الله بكم. مكن لظالم 30 عاما ولم يمكن للمبدلين المفترين على دين الله سنة واحدة. سنة واحدة، لماذا؟ لأنهم كذبوا على الله. ولو تركوا أكثر من ذلك لتم تبديل الله، لتم تبديل دين الله، ولكن دين الله لا يبدل. فغار الرحمن على دينه حتى لا يبدل، فقمعوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، وهم يتمنون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل 25 يناير، ولن يصلوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. والله لم يصل إلى ما كانوا عليه، لأنها كانت عقوبة من مكر الله سبحانه وتعالى، أنه أراهم السراب فظنوا السراب ماء، وحينئذ وجدوه نارا تلظى. لماذا؟ لأنهم بدلوا، وغيروا دين الله. وكنا نسمع الكلام الذي يدور ونتعجب من الذين بدلوا جلودهم بعد أن كانوا يقولون الديمقراطية كفر، بقت الديمقراطية وسيلة من وسائل تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. أكاذيب أكاذيب أكاذيب. أيها الإخوة الكرام، الانتساب إلى الأسرة، الانتساب إلى الوطن والشعب والقبيلة أمور مشروعة، ولكن في ظل الضابط الأعظم، ألا وهو ألا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أما الذي يجعل الوطن مضاد، أو دعاة القومية ودعاة الشعوبية ودعاة الوطنية إن جعلوها مضادة لدين الله وندا لدين الله، حينئذ تصبح وثنا يعبد من دين من دون الله عز وجل. لكن إذا كان هناك، إذا تعارض الوطن، حب الوطن، الوطن نحبه نعم، ولكن في ظل قول الله تعالى كما أننا نحب آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا وأزواجنا ونحب أسرنا ونحب أموالنا، فطرة فطرنا عليها. ولكن إذا تعارض ذلك مع دين الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا، يا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا عندي ضابط أعظم، حب الله، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تعارض حب الوطن الذي هو مكة، حب الوطن الذي هو مكة مع دين الله عز وجل، ما الذي حدث للصحابة الكرام؟ عذبوا، أوذوا في سبيل الله حتى أخرجوا. ولذلك قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولذلك كان المهاجرون أعظم درجة من الأنصار. لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم، تركوا الأموال وتركوا الضياع وتركوا كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. أما إذا تعارض حب الوطن مع دين الله عز وجل، فحينئذ تكون النكبة الإيمانية بالنسبة للشخص منا. لكن في ظل هذه الضوابط، حب الله وحب الرسول وتقديم حب الله وحب الرسول وحب الدين ونصرة الدين واتخاذ الوطن وطنا من أجل كونه وطنا إسلاميا فيه شعائر الإسلام ظاهرة، فيه تمكين للمسلمين بحيث إن الإنسان يصلي ويذهب ويروح ويأتي بشعائر الإسلام ويؤذن يبني في أي حارة من الحواري، الله أكبر، لا يحتاج إلى إذن، يؤذن في أي مكان ويصلي. حينئذ تكون شعائر الإسلام مقامة في هذا البلد، هو وطن الإسلامي، نفديه بالروح وبالغالي وبالنفيس من أجل بقائه دارا للمسلمين آمنة تقام فيها شريعة رب العالمين على ما تيسر لنا، وإن كنا لا نرضى في داخلنا عن الأمور المفسقات والأمور المخالفات الشرعية، لا نرضى عنها أبدا، ولا يرضى مسلم عن مخالفة شرعية. ولكن الذي تبقى في أيدينا نحافظ عليه ولا نفقده من أجل تحصيل أشياء موهومة وتحصيل ثراء نضيع ما تبقى في أيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي في الحديث، وإن كان الحديث مليء بنقاط هامة، إلا أنه بقيت مسألة مهمة جدا، ألا وهي: قد يقول قائل أنت تتكلم عن الانتماء للوطن كأرض وكعشيرة وكأسرة وكشعب، فهل لا حدثتنا عن الانتماء والانتساب للوطن كدولة وكنظام حكم؟ هذه مسألة خطيرة جدا. هل أنت توالي نظام الحكم الحالي في بلاد المسلمين؟ إن كنا في مصر نوالي نظام الحكم الحالي في البلاد، إن كنا في المملكة العربية السعودية نوالي الحكم القائم فيها. الشبهة جاءت عند المخالفين من أنه لا يجوز تعدد الولايات، بل المفروض أن تكون الأمة أمة واحدة تحت قيادة خليفة واحد. طالما لا يوجد هذا الخليفة لا اعتبار لوجود الأمة على الإطلاق. لا يوجد أمة ولا توجد جماعة ولا يوجد رئيس لأي دولة له حق السمع والطاعة الشرعي، هكذا قالوا. شبهة خطيرة جدا. هكذا قالوا، وعلى هذا قامت الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية قامت على عدم الاعتداد بوجود الأئمة في البلدان المختلفة، والشبهة عندهم المفروض أن يكون إماما واحدا. نقول لهم: ومتى كان المسلمون على إمام واحد؟ يقولون: أيام الخلافة التي سقطت سنة 1924. هم كذبون، هذا دجل وكذب. لم تكن الأمة متفقة في عهد الدولة العثمانية وما قبل الدولة العثمانية، بل تفرقت الأمة من بعد اندحار الدولة الأموية، وانقسم المسلمون إلى قسمين: العباسيون في الشرق والأمويون في الغرب. وكان للمسلمين خلافتان، وما وجدنا عالما من علماء المسلمين قال إن ولاية الأمر عند فريق من الفريقين ساقطة، بل أجمع المسلمون. ونقل الإجماع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نقل الإجماع على أن المسلمين منذ زمن بعيد من قبل الإمام أحمد بن حنبل منقسمين إلى دول، والعلماء أجمعوا على جواز هذا، وعلى معاملة كل ولي أمر في بلده على أنه له كل سلطات الخليفة الأعظم. ده كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب نصا. ونفس الكلام قاله الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، ونفس الكلام نقله الإمام الشوكاني. إذن عندي ثلاثة من أئمة العلم الكبار ينقلون الإجماع على أن التفتيت الذي حدث للمسلمين والتقسيم الذي حدث للمسلمين أجمع العلماء على التسليم به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الأصل أن يكون للأمة المسلمة إمام واحد، ولكن نظرا لذنوبها فمن الممكن أن تعاقب فتنقسم وتتفرق. الأصل في الأمة أن تكون لها إمام واحد، ولكن نظرا لذنوب ألمت بها، ذنوب نحن ذنوب الأمة، تنقسم الأمة إلى فرق وإلى دويلات، ويصبح لكل دولة حاكمها. وذلك كان في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية حكام المماليك متعددون، وإن كان هناك صورة اسمها الخليفة، صورة كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ليس له من الأمر شيء على الإطلاق، بل الحكم لحكام المماليك. أما الخليفة فليس له إلا أمران: السكة والدعاء في الخطبة فاقة. الدعاء في الخطبة عن الخطيب بعد ما ينتهي من الخطبة يقول اللهم، ويدعو المين ان يؤيد خليفة المسلمين فلان الفلاني بس. والسكة عن الفلوس تطلع مطبوعة اسمه، ليس له سلطة على الاطلاق، وانما السلطة لمن؟ لحكام الاقاليم ليس الا. فاذا هذا الامر كان موجودا في القديم، فلماذا ارادوا ان يطبقوا في عصرنا ما لم يطبق في العصور السابقة؟ هذه البدعة حدثت سنة بعد سنة 1924 بعد ان تم عمل الجماعات الاسلامية ورأس الجماعات جماعة الاخوان كما تعلمون، وحدثت هذه البدعة الكبرى وهي عدم الاعتداد بامامة اي امام على الاطلاق. وان دخلوا بلدة من البلدان ينافقوا حاكمها ويقولون انت الخليفة وانت الامام وسنعمل على توحيد الامة وجعلك خليفة، كذب وزور. المهم ان الجماعات هذه تخالف نصوصا لاحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحة. اولا، ان كان الشرع لم يأتي في القرآن او في السنة تحريم او كراهة حب الاوطان او الانتساب للشعوب والقبائل والاوطان، فقد جاء صريحا تحريم التحزب وتحريم الانتماء للجماعات. قال الله تبارك وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما جاءت الحزبية في القرآن إلا مذمومة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذا الحزبية والتفرق جاء في القرآن الكريم مذموما في آيات متعددة. وبناء على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، متى؟ ليس في عرفة وليس في يوم النحر بل في أيام التشريق، قال صلى الله عليه وآله وسلم كلاما مهما جدا افتتحه بقوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، يعني امر كل انسان ان يبلغ هذه النصيحة، وقال رب مبلغ اوعى من سامع، ثم بعد ذلك قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم ابدا. ثلاث خصال لا يغل، يعني لا يدخل الغل ولا الخديعة ولا الخيانة في قلب مسلم ابدا طالما فعل هذه الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اخلاص العمل لله، والنصح لولي الامر، والثالثة لزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول محمد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كلمة نفيسة، ما وقع خلل في الدنيا ولا في الدين الا من جراء الاخلال باحد هذه الخصال الثلاث. اخلاص العمل لله اول حاجة، ثم منصحة ولي الامر، ان تنصح لولي امرك. الامر الثالث ان تلزم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. اما ان تكون هناك خيانة في القلب لجماعة المسلمين او خيانة في القلب لامام المسلمين وحاكم المسلمين فان ذلك والعياذ بالله مضاد لشرع الله تبارك وتعالى. اما ان تعتقد الجماعات ان ولاية الامر في ايديها هي وانهم هم اهل الحل والعقد وانهم يمثلون مرحلة وسطى للوصول فيما بينهم الى ايجاد الخليفة الاعظم الذي تجتمع عليه الكلمة، وفي سبيل ذلك يهدرون دماء المسلمين ويخلون بامن بلاد المسلمين، فان هذه الخيانة العظمى، خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة لجماعات المسلمين وبلدان المسلمين، وخيانة لحكام المسلمين، وخيانة للأوطان، وجعل الأوطان نهبا لأعداء الملة وأعداء أمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تبارك وتعالى أكمل معاكم الكلام اللي ما قدرتش أقوله على المنبر علشان ما طولش على المصلين، لأن الكلام ده خطير جدا ومهم جدا، علشان تخلي بالكم من أولادكم، علشان تخلوا بالكم من أولادكم. يعني الكلام ده مثلا كان ممكن نقوله في مجالس العلم الخاصة بطلاب العلم، وده بنقوله فعلا، لكن عموم المسلمين لازم يعرفوا حقيقة الأمر وخطورة الأمر ده وإيه اللي بيترتب عليه. لأن الأولاد اللي بيدخلوا المساجد علشان يتعلموا بيصطادوهم ويخلي العيل يدي بيعة، والبيعة دي الولد ما يبقاش عارف إلا يترتب عليها ولا عارف أساسها إيه، ممكن يفضل يكبر لغاية ما يعيش ويموت وما يعرفش ايه معنى البيعة دي. هو كان بيبيع ليه؟ على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، الى اخره. ايه البيعة دي؟ لدرجة ان رجل زي محمد مرسي ظلت البيعة في عنقي للمرشد العام، حتى لما بقى رئيس جمهورية بقى بيتحرك بامره، رئيس جمهورية الدولة كلها بيتحرك بامر المرشد، لان في عنقي بيعة، مع انهم كذبوا علينا وقالوا لنا ان اقلت من البيعة بمجرد ما مسك الحكم، لكن لا، وظل الرجل على ذلك. عايزين نفهمكم قصة البيعة دي ايه وايه خطورتها. اولا هو من بعد سنة 1924 او استغلها جماعة الاخوان، لان الجماعة اول جماعة عملت وكل الجماعات انبثقت منها. الجماعة دي اعتبرت ايه؟ ان عاوزين نرجع الخلافة مرة تانية، عاوزين نرجع الخلافة مرة تانية، فنعتقد ان اي امارة واي ولاية في اي بقعة من الارض باطلة، باطلة بطلانا يعني ابديا، ليس لاي امام من الائمة او حاكم من الحكام سلطة على الاطلاق، وما فيش فرقات ولا ذلك. البعض يقولك انا مش هخرج عليه ولا حاجة لاني ما عنديش القوة، لكن ما فيش له فرقاتي بيعة. والكلام ده كان بيقوله ياسر براني كتير جدا في تلفزيون فرحان، وقول للناس والناس فرحانين، العلمانيين والناس العبيطة، وفي ناس في أجهزة الأمن ما تعرفش الكلام ده. أنا بكلمكم كلام فقهي علمي دقيق علمناه من كتبهم، من كتبهم هم. أمر خطير جدا جدا جدا، يعني من الممكن أجهزة الأمن تحط إيديها في إيد ياسر برهامي علشان تضرب بيه جماعة الإخوان، شغل المؤامات. أنا لا علاقة لي بكل القصص دي على الإطلاق، أنا بكلمكم من أجل الدين وحده. اللي بيحدث الان يا اخوانا علشان يبقى الامر واضح، الناس دي اعتقدت ان مفيش ولي امر، بشبهة ايه؟ ان ولي الامر شرعا لازم يكون امام واحد لكل المسلمين. طب يا جماعات الصلاة في امام واحد لكل المسلمين؟ لماذا لا يقاس هذا على هذا زي ما الامام هنا في المسجد بيصلي؟ لانه يستحيل المسلمين يتجمعوا كلهم على امام في الصلاة. كذلك من الممكن نظرا لذنوبنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، وما لا يدرك كله لا يترك كله، يبقى انا ما قدرتش اني اجمع المسلمين، اقول يبقى ما فيش ولاية خالص وينفرط العقد. يقول لك ما فيش اي ولاية على الاطلاق. طب نقول لهم طيب جبتوا الكلام ده منين؟ احنا عندنا حديث حذيفة بن اليمان والرسول ما سابش حاجة على الاطلاق، عالج كل مشكلة. حذيفة بن اليمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه، احنا على فكرة يوم الثلاثاء بنشرح مسألة الجماعة والامامة بتوسع، اللي احنا بنتكلم فيه الان ده خلاصته او بتوسع ايه ده موجود يوم الثلاثاء، اللي عايز يحرص على الكلام ده بعد العشاء. بنشرح كتاب لزوم جماعة المسلمين للشيخ للشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه، وهو من انفس الكتب. بيقولوا ايه، ان الامام يكون حديث حذيفة بن اليمان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني أنا خايف لحسن الشر يجيني فبسأل عنه. فقال له كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير، فقال بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل هذا بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال رجال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. المهم فضل الحديث يسألوا ويجاوبوا عن مراحل ستحدث لأمة الإسلام، حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله فما تأمرني إذ أدركت ذلك أعمل إيه، لما قال له فيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قلوب شياطين. ولذلك قال عنهم ايضا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا من ولادنا، جلدتنا يعني من بني وطننا ومن بني الاسلام، ويتكلمون بألسنتنا. وقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم واتكلم باللغة العربية، ولكن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. فقال فما تأمرني اذ ادركت ذلك؟ قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم، تلزم جماعة المسلمين، حتى في بعض روايات الحديث في مسلم ان تلزم ان كان هناك خليفة لله في ارضه، خليفة مش معنى الخليفة العاد، في اي مكان في بقعة فأوي اليه وان ضرب ظهرك واخذ مالك. قال رد حذيفة بن اليمان وقال له ايه، اسمع بقى الكلام الخطير، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طب نفرض لقيت انفرض عقد المسلمين وما لهمش لا جماعة مجتمعة على إمام ولا لهم إمام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هم يقولون إحنا في هذا الزمن الذي ليس فيه جماعة ولا إمام، نقول لهم حلو قوي، لنفرض ان احنا في زمن مفهوش جماعة ولا في امام، بيبقى المفروض عليكم ايه بقى العلاج النبوي؟ لا، قبل ما تعض على الشجرة في حاجة تانية اعتزل. لا، هم اسسوا جماعات، هم اللي اسسوا الفرق. فبيقولوا ايه بقى، وصلاح الثوري بينظر لهم في كتاب الثوابت والمتغيرات، والكتاب ده فيه قنابل، كتاب الثوابت والمتغيرات لصلاح الثوري المنظر القطبي المعروف، عارفين بيقول لهم ايه، والكلام ده كلهم بيقولوه، تجده في كتاب في كتب سعيد عبد العظيم، تجده في كلام ياسر برهامي بينقل عن صلاح الصاوي، ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، محمد يسري، كله ينقل عن صلاح الصاوي في هذا الامر، في رساله ماجستير مؤلفه عن جماعه المسلمين وللاسف نوقشت في المملكه العربيه السعوديه بتتكلم عن هذا الامر. بيقول لك ايه بقى، ان مفيش امام. مفيش امام. طب نوصل للامام ازاي؟ نبدأ نكونه. طب نوصل له ازاي؟ نعمل، احنا ما بنعترفش باي سلطة في العالم الاسلامي كله، لا بنعترف برئيس ولا بجيوش ولا باجهزة ولا باي شيء، ولا السعودية كمان، ولا السعودية معترفين بيها ولا بهيئة كبار العلماء. طب نعمل ايه؟ قالوا علشان نجيب الخليفة لازم نعمل اهل حل وعقد الاول، لازم نعمل ايه؟ اهل حل وعقد الاول. حلو قوي. طب مين قال الحل والعقد؟ قالوا نأسس جماعات، وكل الجماعات دي يحدث فيها بيعة، ويبقوا مبايعون من الشعب الاسلامي، الشعب بيبيعهم، فتصبح كل جماعة فيها بيعة، هم دول ممثلوها من اهل الحل والعقد. فجماعة التبليغ والدعوة في بيعة فيها، بكلمك بصراحة، جماعة التبليغ والدعوة فيها بيعة، رؤساؤها العالميون في التنظيم الدولي الاخواني، كذلك جماعة كل جماعة من الجماعات لها ممثلون، هؤلاء يمثلون اهل الحل والعقل. ولذلك كان الشيخ حسين يعقوب بيقول في كتبه وفي محاضراته انا عاوزك تبقى من اهل الحل والعقل. وعبدالله شاكر ومجموعته في كتاب في القرارات اللي كانت بتصدر من مجلس شورى العلماء يقولوا المفروض على الأمة أن ترجع إلى أهل الحل والعقد علماءها. واخدين بالكم ولا لا؟ عمر أهل الحل والعقد ما كانوا علماء غير رسميين. يعني أنا من أهل الحل والعقد، يعني أنا لو عالم من علماء المسلمين أبقى من أهل الحل والعقد، أحل إيه وعقد إيه؟ ده أنا ممكن يجي أمين شرطة الوقت ياخدني من أفاه وخدني على الإسم. فين أهل الحل؟ أحل إيه وعقد إيه؟ أهل الحل والعقد اللي بيحلوا ويعقد فيقولوا ده الحاكم ويخلوه يعقدوا له البيعه مش انت، وممكن يحلوا هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اهل الحل والعقد كان في زمان الرسول مين؟ اهل العلم والايمان. خدوا بالكم من الكلام المهم ده، اهل الحل والعقد كانوا في زمان النبي اهل العلم والايمان، اهل الشوكه والسلطان. فكانت الشوكة والسلطان والسلاح في ايد مين؟ اهل العلم والايمان. ولذلك اصبح الخليفة مين؟ اعظم الناس دينا ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم لما شابوا حدث شوب وغلط كما قال ابن القيم شيب لهم، ولذلك انتقلت الخلافة الى ملك. واخدين بالكم؟ واصبح اهل الحل والعقد هم اهل الشوكة والسلطان مش اهل العلم والايمان. واضح؟ فما اصبحش في عصر معاوية رضي الله عنه ومن بعده اصبح اهل الحل والعقد في اسرة معاوية مين؟ اهل الشوكة والسلطان واهل السلاح. ولذلك معاوية كان من حزقه وعلمه وورعه وخوفه على الامة ان اسند الملك الى يزيد، لان بني اميه مش هيقبلوا حد غير يزيد. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يقول لك ده معاويه حولها الى مملكه، ما حولهاش، هو نظر، فما حبش ان المساله تعود جزعه. وصحابي جليل ترجع مره اخرى لفتنه مره تانية. فلو قال لك لا انا مش انا اللي همسك الحكم ويجي على واحد من الصحابه زي عبد الله بن عمر ويمسكه بني اميه، يقول لك لا، تحدث الفتنه. مش كل الناس عندها تسليم لامر الله عز وجل. فدول اهل الشوكه والسلطان. ولذلك اما كان بيقعد مع حد من كبار الصحابه كان بيقنعه يقول لهم بنو اميه والقوه ورجال الشام بتوع الحروب والسلاح هيزعنوا لامامه حد من غير اسره ما. ولذلك وليه النبي عليه الصلاه والسلام قال الامامه في قريش؟ عشان العصبيه. وقالوا ولذلك قال عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ان العرب لا يعرفون هذا الامر الا لهذا الحي من قريش. وذلك ما ينفعش يكون الامام غير منين؟ من قريش. طب واحد يقول لك مين اللي ضيع الامامة اللي من قريش؟ مين اللي ضيعها؟ ما فضلت الامامة من قريش، هو بنو امية من قريش، طب العباسيين من قريش. وظل حتى اصبح الخليفة ملوش لازمة، ملوش الا السكة كما قال ابن القيم والدعاء. لكن مين اللي قضى على، وكانت هتفضل على كده، مين اللي قضى عليها؟ العثمانيون. لما جاء العثمانيون اجبروا الخليفة العباسي على ان يبيعهم كخلفاء، فبقيت المسلمين كما الخلافة خرجت من قريش، فايه اللي يمنع بقى ان احنا كل واحد ايه ينفصل؟ ولذلك بنو العثمان هم الذين قادوا على الخلافة الاسلامية. اما نيجي بقى نحقق الموضوع، الاتراك هم الذين قضوا على الخلافة العثمانية. واخدين بالكم ولا لا؟ هم اللي قضوا عليها، لان الخلافة كانت موجودة حتى وان كانت شبح، لانها من قريش. طول ما انت بتقول من قريش لازم يكون في خليفة من قريش، مهما كانت قوتي انا كحاكم لازم ابايع راجل قاعد في قريش، ده دين، ده منسك من مناسك الاسلام. لكن لما يجي بني العثماني يجبروه ويبايع السليم الاول كخليفة للمسلمين وهو تركي ارناؤوطي، يبقى معنى كده ما الذي حدث؟ خلاص نظر المسلمين وذلك انفك الامر وانحل الامر، ما احناش محتاجين ما وقفوا عليها. فاللي انا عايز اقوله ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث حذيفة فاعتزل، يعني لو كان فعلا زي ما بتقولوا كلامكم صح وانتوا صادقين والخلاف وعندكم شبهة شرعية، ولا تنعقد الخلافة لأي واحد طالما الأمة ممزقة ومفيش غير مفيش حاكم أعظم وكلها دويلات وانقسمنا إلى فرق وطبقوا عليها حديث حذيفة وقالوا الحكام دول هم اللي قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنسان، قول لهم ماشي معاكم في كل اللي بتقولوه، يبقى المطلوب نعمل ايه؟ فاعتزل تلك الفرق كلها. فهل اعتزلتم؟ لا، انتوا اسستوا فرق، دي فرقة كذا ودي فرقة كذا، يبقى انتم استغللتم الاحاديث استغلالا فسرتوها تفسيرا خطأ، يبقى في اهواء. ولذلك علماءنا كانوا بيسموا اهل البدع اهل الايه؟ اهل الاهواء، عندهم اهواء. والا طب ما يجي حديث حذيفة اللي موجود في الصحيحين بيقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يأتيك الموت. لا، ده انتوا عملتوا جماعات وجعلتوا الجماعات دي يقولك عليها مرحلة وسطى للوصول للخليفة، فهم حاطين في اعتبارهم انهم اهل الحل والعقد. وده كما تيجي تسأل مثلا جماعة داعش بتستخدم السلاح، جماعة القاعدة بتستخدم السلاح، تيجي تقول لي ياسر برهامي وجماعته الجاد يقولك لا نحن لا نعتبر ان في حاكم في مصر، ما نعتبر. اقسم بالله بيقول كده بالناس، واسألوه يقول لك لا اعتبر ان في حكومه ولا في عنق سمع وطاعه لاي حد، دي حكومه اداريه زي في السفر مثلا امروا احدكم لكن ملوش سمع وطاعه، تقول له طب يجوز الخروج عليه؟ يقول لك بشرط ان كانت عندنا القوه. هؤلاء ينتظرون القدره فقط، هؤلاء هم كداعش. ولذلك لما حدث الخلاف اول ما جاء داعش وبدا الولد اللي اسمه البغدادي بيدعو الى الخلافة وبيقول انا امير وليا جيش، بدأ جماعة كتيرة جدا من اتباع ياسر برهامي تروح هناك وتبايعوا. ما انتوا بتقولوا ما ينفعش، يعني في كتاب اتألف لعبد الحميد هنداوي بيقول كيف الامر اذا لم تكن جماعة، والكتاب ده قرزه محمد عبد المقصود وسيد العربي وسعد الفيناسان مجموعة كبيرة جدا وارى سعيد عبد العظيم واقره في المقدمة، بيقول في الكتاب ده ايه؟ طيب حكومة المملكة العربية السعودية؟ قال لا، لا يعتبر، ملوش امامة. طيب نسأل، طب ما احنا عندنا امير طلبان كان اسمه ايه؟ امير طلبان كان اسمه اول ما مسك الملا عمر، الملا عمر هذا الرجل دولته اسلامية وقامت على الجهاد في سبيل الله، قال ولكنه لم يدعو الى خلافة اسلامية. لو دعا الى خلافة اسلامية لوجب علينا ان نهاجر اليه بالنص. قال ذلك الدكتور عبد الحميد هنداوي الاستاذ بكلية دار العلوم في كتاب كيف الامر اذا لم تكن جماعة. لو الملا عمر قال انا ادعو الامة الى المبايعة هنروح له كلنا ظرفات ووحدانا، قال كده كلنا يجب علينا شرعا ان نروح كلنا نبايعه لانه يبقى خليفة لانه بيدعو الى الجهاد في سبيل الله. طب ما هو ده لما قالوا الكلام ده ومهدوا بالكلام ده وجاء البغدادي بيقول تعالوا انا بطلب البيعة، حصل ايه؟ الشباب راحت له، لان الشباب اما يجي حد يقول لهم لا ما تروحوش يقول لهم لا انتوا كذابين، يبقى انتوا عاملين صفقة مع الحكومة المصرية، انتوا ربيتونا على كده، انتم ربيتونا على كده، على انه بمجرد ما يجي واحد بيدعو الى تطبيق الشريعة في اي بقعة في الارض ويقول انا خليفة مسلم عام للارض كلها وبدعو الى الهجرة الي والى مبايعتي لا واجب على الجميع ان يذهب اليه. الكلام ده عندنا يصح ولا لا يصح؟ ده بدعة وضلالة وصاحبه في النار، لان احنا عندنا كل واحد في بلدتي في رقبتي واجب عليه سمع وطاع الحاكم زمان لحاكم بلده. واحد يقول يعني معنى كده ان الحاكم يعمل اللي يعمله ويسرق ويعمل، نقول اهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم تدعون لهم ويدعون لكم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، دول الشرار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تأمرنا؟ قال ان امرك بمعصية فاكره فعله، فاكره فعله، ولا تنزعن يدا من طاعة. ده يا رسول الله انت قلت عليه شرار الأئمة من شر الأئمة وبيأمر بمنكر. قال إن أمرك بشيء تكرهه بشيء في مخالفة لشرع الله فاكره ما أمرك به. الحديث في مسلم. فاكره ما أمرك به ولا تنزعن يدا من طاعة. ولذلك احنا الحاكم بالنسبة لنا بنقسم أوامره في السمع والطاعة لثلاث أقسام. إن أمرني بما أمرني به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبقول سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما تنفيذ كلامك إلا تحصيل حاصل، مش كده ولا إيه؟ لو أمرني بأمر في تطبيق لشرع الله هسلم له، ويبقى السمع والطاعة وانا لمين؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. أمرني بشيء مخالف لدين الله قال لي ما تصليش، فأقول له سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحصلي ولا أسمع وأطيع لك في هذا. أمرني بشيء ليس في أمر لله ولا نهي لله، أمور اللي بقى الدنيا، مسألة القوانين المرور والقوانين الإدارية وهذه الأشياء، أقول سمعا وطاعة. ليه؟ لأن الله أمرني أن أسمع لك وأطيع، لأن الله أمرني أن أسمع لك وأطيع، مش عشان أنت لذاتك. ولذلك بمجرد ما بيعدل ما بقاش له سمع وطاعة، مجرد لو انتهت مدته ما بقاش حاكم، ليس له سمع ولا طاعة، وإنما السمع والطاعة طالما هو اجتمعت عليه كلمة المسلمين، اجتمعت عليه كلمة المسلمين أصبح إمام للمسلمين. من الذي أمرني بالسمع والطاعة له؟ رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك لو ما أمرتش بالسمع والطاعة سيترتب على ذلك إيه؟ فتنة. ولذلك قال السلف: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. صح، لا دين، مفيش دين إلا بجماعة. وإذاك لو تفرقنا في عبادات كتيرة تقع مننا، لو في الفتن، مش في عبادات كتير الناس ما بتقدرش تأتيها ولا لأ؟ في شعائر كتير للدين يبقى الدين لا دين إلا في ظل جماعة. طب الجماعة ما تنفعش إلا بولي أمر وإمام، لان مستحيل 90 مليون يجتمعوا من غير امير. ده احنا لو الامير غاب يوم ممكن نضرب في بعضينا ونموت بعضينا. يبقى ولا جماعة الا بامام، ولا امام الا بسمع وطاعة. شوف كلام السلف. انا يعني كان هدفي اني ابين بعض النقاط وابين الجماعات اللي نشأت منها الفكرة، لان القضية خطورة ان الشباب يقولوا بيعني، يجي كل واحد يطلب البيعة. البيعة دي انت مش واخد بالك منها، البيعة دي تفتيت الامة، البيعة دي تقطع رقبتك في يوم من الايام، البيعة دي تدخلك النار، لانه المفروض ما فيش في عنقك الا بيعة واحدة. البيعة دي لمين؟ لرئيس دولتك. نتكلم عن بيعة السمع والطاعة في المعروف، في المعروف. لكن البيعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. انا اما باجي بالنسبة للشرع ما بقولش في المعروف بس، لان الشرع كله معروف، لكن بتكلم عن حاكم، بيع للحاكم في السمع والطاعة في المعروف. اما هذه الجماعات التي تعتبر طريقة وسطى او مرحلة وسطى لاقامة الخلافة العامة فهذه بدعة ضلالة. كل الفتن اللي احنا بنعاني منها دي من ايام نشأة التنظيم في عهد حسن البنا الى الان. كل ما الاسلام يشم نفس الناس ويبدأوا يبقى في التزام والحكومات ترفع ايديها عن الناس، يعملون فتنة جديدة، يرجع الامن كذا ويضيق علينا. هؤلاء لا يأتي من ورائهم خير على الاطلاق، ما رأينا خيرا منه. حصل في عصر فاروق واصطدموا فاروق ونكل بالدعاء، حصل في عصر عبد الناصر ونكل بالدعاء، حصل في عصر السادات وقتلوا نكل بالدعاء. تصوروا الناس اللي انتم حضرتوش يام فاروق، وانا معاكم، ولا حضرنا يام عبد الناصر، لكن حضرنا يام السادات، الناس اللي شافت الجيل ده من ناس كبيرة. في السبعينات كان بسم الله ما شاء الله، في دعوة بسم الله ما شاء الله عظيمة. بمجرد ما حدث صدام مع الدولة وقتل السادات، حدثت فتن شكلها ايه؟ العمليات الارهابية في التسعينات تسببت في ايه؟ يبقى الواحد خارج من بيته مش عارف ايه اللي يحصل له. ولذلك يا اخواننا احنا بنحذر ان سنة نجاة، سفينة نوح، سفينة النجاة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستمسكوا بالسنة واتركوا البدع، اول ما يجي واحد يقول لك نبايع او جماعة كذا او جماعة كذا, يعني اول ما يقول لك الكلام ده ادي له ظهرك, مش هقول لك اعمل معاه حاجة تانية, ادي له ظهرك, ابعد عن البيعات, حذروا اولادكم, خافوا على اولادكم يا اخوانا, زي ما اكتر مما بتخاف علمني الشباب اللي ممكن يغويه بالمخدرات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.